فدرسنا ما زال موصولا في الأصول الستة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشرحها لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وكنا قد وصلنا إلى الأصل السادس وهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة المضلة. مضى الشيخ يقرر هذا الأصل وهو رد ما شبه به الشيطان وأتباعه من أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. سبحان الله. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. سورة ياسين. الشيخ رحمه الله يقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن للاهتداء، فالقرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه ولقد يسرنا الذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله سبحانه وتعالى أن علل إنزاله بالعربية ليعقل وليفهم، وهؤلاء عكسوا مراد الرب تبارك وتعالى وجعلوا القرآن لغزا لا يفهمه إلا من كان كذا وكذا، وأوصاف كما قال الشيخ لعلها لا توجد تامة في أفضل الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. وكذلك السنة التي هي بيان للقرآن وهي بلسان عربي مبين أيضا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين مراد الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، بلغه كما أنزل وبين معناه عليه الصلاة والسلام، وهو الناصح البليغ المخلص لربه تبارك وتعالى الذي ما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، وما ترك شرا إلا وحذر أمته منه عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، كيف يجعل ما بينه الرسول، كيف يجعل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لغزا لا يفهم، وكيف يجعل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على خير ولا يدل على هداية، ويحال الناس إلى زبالات أذهان بشرية ولوثات عقول قد عشعشت عليها أو عشعشت فيها عناكب الجهل والضلالة. الأمر كما ذكر الشيخ واضح في القرآن وواضح في السنة من وجوه بلغت حد التواتر المفيد للعلم الضروري الذي لا يمكن دفعه ولا رده، لأن العلم إما ضروري وإما نظري، فالنظري فالضروري هو الذي لا يمكن رده ولا يمكن دفعه، أما العلم النظري فهو الذي يحصل بعد النظر والاستدلال والتدبر. الحقيقة التي هي ثابتة راسخة أن وحي الله سبحانه وتعالى إلى رسوله بقسميه الكتاب والسنة هما مصدر الهداية. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فهما مرجع الهداية، هما مرجع العلم، هما مصدر النور، هما الأقوم في كل شيء، الأقوم في الفكر، الأقوم في العقيدة، الأقوم في العمل للتي هي أقوم، وهما النور يخرج الله بهما الذين آمنوا من الظلمات إلى النور، وعكسهما الظلمات التي يخرج الطاغوت أولياءه إليها وهي ما خالف الكتاب والسنة. هذه حقيقة ثابتة تعلم ضرورة من أدلة الكتاب والسنة المتواترة. الكتاب لا ينقض بعضه بعضا، والسنة لا تخالف الكتاب، لا تخالف القرآن الكريم، بل ما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما أبهم بين في موضع آخر، وهكذا، وما فيه من متشابه قد حسم أمره بالمحكم، فالموفق من يرد ما تشابه عليه إلى المحكم ويكون بذلك من المهتدين. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالله ابتلانا بالمتشابه كما ابتلانا بالمحكم، فابتلانا بالمحكم أن نعمل به، وابتلانا بالمتشابه أن نؤمن به، وأن نرد ما تشابه علينا إلى المحكم، ففيه الفصل وفيه البيان. لقد اعتدنا أن نسمع من قارئنا فيتفضل. بارك الله فيه. نعم يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة إلى آخره. الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. شوف، هنا عرف الشيخ الاجتهاد كما عرفه الفقهاء، وهو تعريف صحيح لا يتعارض مع ما قرره الشيخ في هذه القاعدة. الشيخ العثيمين حفظه الله يقول اصطلاحا، يعني في اصطلاح الفقهاء واصطلاح العلماء، وبذل الجهد لإدراك حكم شرعي. كيف يدرك الحكم الشرعي؟ من مصدره الوحي بقسميه الكتاب والسنة. فالأمر الذي يوصلك إلى إدراك الحكم الشرعي من الكتاب والسنة هذا مطلوب، هذا مثل الوسيلة التي توصلك إلى الغاية. فمثلا الماء غاية، والدلو والرشا وسيلة، أو المضخة التي تخرج لك الماء وسيلة. فهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء في الاجتهاد، سموها شروط أو سموها ضوابط، هي عبارة عن الدلو والرشا التي توصلك إلى فهم الكتاب والسنة، وليس المقصود بها الصد عن الكتاب والسنة واتباع الآراء والأهواء، يعني ووحي الشيطان. من لم يتبع وحي الرحمن لا شك يتبع وحي الشيطان، سواء كان شيطان إنس أو شيطان جن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أي نعم. فهذه اللي سماها شروط أخذت من الاستقراء، لكن أحب أن أنبه أنها لا تختلف مع مراد الشيخ هنا، فكأن الشيخ محمد حفظه الله يعني أراد أن يتمم أو أن يبين ما هو الاجتهاد، وهناك الشيخ قال الاجتهاد المطلق، والشيخ هنا قال الاجتهاد ولم يقل الاجتهاد المطلق، بل هو الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء من أجل الوصول إلى حكم شرعي. نعم. والاجتهاد له شروط، منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. أي نعم، شخص يجتهد وهو يجهل ما يصلح اجتهاده. كثير من طلبة العلم الناشئة إذا عرف جملة من الأحاديث عد نفسه مجتهدا، وما عرفه لا يكفي في الأحكام التي استنبطها ويدعو إليها، قد يستنبط أمورا تكون جزئية لا تفهم إلا بعد معرفة يعني جميع ما ورد في القضية. إذا لم يلم الطالب بجميع ما ورد في قضية ما فإنه سيصدر حكما ناقصا حول هذه القضية. على كل حال لا يسترسل الإنسان ولا يستعجل ويتزبب وهو حصرم، يعني يتمشيخ وهو لم يكن بعد شيخ، ويفتي الناس ويضلهم ويحملهم على قوله. هنا هذا هو مبدأ الآراء المضلة والتعصب لها، وهنا من هنا ضل الخوارج لما يعني فهموا من القرآن فهما خاطئا، حملوا الناس على فهمهم وعلى رأيهم، ومن أجله قاتلوا المسلمين وتركوا أهل الأوثان. أي نعم. فلا بد أن يعلم، أن يكون عالما فيما يجتهد فيه، يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه، ما قال يعلم كلها، ما يحتاج إليه في اجتهاده في هذا الذي يجتهد فيه. أي نعم، كما قال الشيخ ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. أي نعم. إذا مثلا يريد أن يفتي في الحيض لابد أن يعلم أي نعم ما ورد. وبالمناسبة قد يعيب بعض الناس يقول إن يعني العلماء أو كذا إنما هم علماء حيض ونفاس، فسبحان الله ما أعظمها فرية ما أقبحها سخرية. الحيض والنفاس ذكرت في الوحي، ولولا أن الحاجة الدينية يعني مؤكدة ما ذكرت، فكيف ينبز عالم يعني يبين ما في الكتاب والسنة؟ أو على كل حال المقصود هؤلاء معروف، وهو أن هؤلاء العلماء يعرفون قدر أنفسهم وحسن إسلامهم، فلم يتدخلوا فيما لا يعنيهم ولم ينازعوا الأمر أهله فنبذوهم. شأن الخوارج الذين نبذوا النبي صلى الله عليه وسلم ونبذوا أي نعم من، فكيف بمن دونه عليه الصلاة والسلام. نعم، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج له. مثلا في أي حكم شرعي لا بد أن تعلم جميع الأدلة الواردة فيه في الكتاب والسنة، أدلة الأحكام. عندك مثلا شرح آيات الأحكام للجصاص، عندك تفاسير آيات الأحكام مفردة ومبثوثة في كتب التفاسير. تفسير القرطبي يعني يعتبر من المصادر الفقهية في شرح آيات الأحكام. أي نعم. عندك مثلا في الحديث بلوغ المرام من أدلة الأحكام، عندك عمدة الأحكام، عندك المنتقى وشرحه يعني نيل الأوطار المنتقى أي نعم للمجد ابن تيمية، وعندك الإلمام بأحاديث الأحكام. هذه لابد يعني طالب العلم أن يلم بها، لا يكفي أنه يعني مثلا يدرك بعض الأحاديث أو يدرك حديثا واحدا فيقعد عليه ويرى من نفسه أنه عالم الأمة ومفتيها. على كل حال هذا أمر خطير. أي نعم، فالأمر كما قال الشيخ لابد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. يعني من الميزة التي ولله الحمد تمتاز بها معاهدنا العلمية أن الطالب لابد وأن يمر على مثل هذه الكتب التي ذكرت لكم، لابد أن يمر على هذه يعني أن يكون عنده تفسير آيات الأحكام من أول مراحل الدراسة، سواء كان في الجامعة خاصة في المرحلة الجامعية إلى نهايتها. هذا المنهج الذي درجنا عليه فيما سبق في المتوسط والثانوي عنده عمدة الأحكام، عنده بلوغ المرام. أي نعم، وقد يرجعون إلى سبل السلام ونيل الأوطار من أجل شروح هذه الأحاديث، أحاديث الأحكام وأدلة الأحكام. نعم بارك الله فيك. الشرط الثاني، ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. على كل حال يعني أن يستدل بحديث صحيح، ما هو ضروري أن يكون متخصص بعلم المصطلح وأن يعرف الإسناد ورجال الإسناد وغير ذلك. يعني بعض علماءنا اللي هم مرجع في هذا يعني قد لا يعرفون أو ليس لهم تخصص في معرفة الإسناد ودقائقه، لكن يكفي أن تعرف يعني الصحيح من غيره، يكفي أن تعرف يعني مراجع الصحيح كصحيح البخاري وصحيح مسلم ما اتفق عليه الشيخان، من فرد به أحدهما ما كان على شرطهما. يعني المهم أنك تتورع ولا تستدل إلا بحديث صحيح يحكم به عالم. أي نعم، يحكم به عالم. هو على كل حال يذكر الشيخ المجتهد، فالمجتهد يعني يكون خاصا لا يكون عاما شاملا لكل طالب. نعم. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. أي نعم، وهذا لا بد منه، يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع، هذا إذا كان مجتهدا. نعم. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. أي نعم. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم. سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. أنا كما قلت هذه تتمة من الشيخ، يتمم بها ما ذكر الشيخ. والشيخ رحمه الله يعني حينما قال ما قال يريد يعني أن من لم تكن لديه هذه الأمور هل يعرض عن الكتاب والسنة؟ هذا مقصود الشيخ، أن من لم تكن لديه هذه الشروط أو هذه الأمور التي ذكرت، يعني قال أوصاف موصوف بكذا وكذا، أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما. لا طبعا الشيخ يعني هو لا يريد، يعني ما في تعارض، الشيخ لا يريد أن مثلا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يعترض على هذه الشروط التي هي ينبغي أن تتوفر في المجتهد المستنبط المفتي. أي نعم، لكن يقول هذه إذا فقدت في شخص لا ينبغي لهذا الشخص أن يعرض على الكتاب والسنة، لحصل أن من لم يكن كذلك يعني من لم يكن كذلك فهو محجوب عن الكتاب والسنة. والفرض الحتم الذي لا شك فيه ولا إشكال أن يعرض عن الكتاب والسنة إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط. هذه جريمة. أي نعم، بل عليه أن يقبل على الكتاب والسنة مهما يكن. إن كان عاميا فيبدأ بتعلم الكتاب والسنة، وإن كان متعلما فيبدأ بتأمل الكتاب والسنة، يعني هو لا يستغني عن التعلم في الكتاب والسنة مهما يكن عالما. مهما يكن عالما لا غنى له عن أن ينهل من الكتاب والسنة ويستمر نهله علميا من الكتاب والسنة مهما يكن عالما. فإذا وصل إلى حد أنه رأى نفسه مستغنيا عن الأخذ من الكتاب والسنة فقد جهل، فقد وقع في الهلكة والعياذ بالله. إذا رأى نفسه في أي مرحلة أنه يستطيع أو يستغني عن النهل من الكتاب والسنة، عند هذه الحال هذه علامة سقوطه وعلامة هلاكه والعياذ بالله. فلا بد لا غنى له عن الكتاب والسنة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الصغير والكبير والجاهل والعالم والذكي والبليد الكل ينهل من هذا الوحي، وكل يأخذ طاقته، كما ضرب الله عز وجل هذا بمثل، ضربه بمثل غيث نزل على أرض وأودية، كل واد وكل شعب وكل تلعة تأخذ مقدارها من هذا الخير. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها إنعم طائفة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلأ الكثير، وطائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وطائفة إنما هي قيعان نعم لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقسم الناس جميعا إلى ثلاث طوائف: طائفة هي طائفة الفقهاء الذين يشبهون بالأطباء، الذي الأرض الطيبة التي تنبت الكلى، تستنبط من الكتاب والسنة أحكاما تنفع الناس في نوازلهم وفيما يحتاجون إليه. وطائفة ليست في مقدرة تلك الطائفة الفقهية ولكنها تحفظ، لكنها تحفظ، فهذه مثلها مثل التي تمسك الماء فينفع الله بها الناس فيشربون ويسقون ويزرعون، يرجعون إليها ليأخذوا منهم ما حفظوا، مثل الصيادلة التي يحفظون الأدوية ويعرفون أي نعم أسماءها ويضعونها في المواضع التي يضعها فيها الفقيه. أي نعم، كما عذر عن بعض السلف أنه أي نعم ربما الشعبي أو الأعمش، الشعبي استنبط فقه قضية من القضايا فقال له الأعمش: من أين أخذت هذا الحكم؟ قال: مما حدثناه الأعمش. وكما قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فرب مبلغ أو عام سامع، رب يعني مبلغ أفقه نعم، رب حامل فقه ليس بفقيه. هذا الأمر يعني متقرر في الواقع. فسبحان الله في ما سبحان الله يعني ما على شأنه في خلقه. الطائفة الأخرى هي الطائفة التي لا تفقه ولا تحفظ، هذه سبخة أي نعم، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، ذلك مثل من لم يرفع يعني بالكتاب والسنة رأسا ولم يعني يعتني به. أي نعم نعم بارك الله فيك. والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابه الحق، إصابة الحق، وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يقلد كل واحد، لا يقلد من يهواه، لا يقلد مثلا من هو من بلده دون غيره، إنما يقلد من يرى في نفسه أنه أرضى لله. إذا هو عجز فرأى أن رأى أن شخصا وقع في نفسه أنه عالم بالله عز وجل، رضي لله عز وجل، فيقلده لأجل هذا المعنى، لا يقلده لأنه مفتي بلده ونحن لنا مفتي ولكم مفتي، أي نعم، لنا شيخ ولكم شيخ، لنا مذهب ولكم مذهب، فتثور العصبية عندئذ. لا، إنما يقلده لأنه بذل جهده ورأى أنه أرضى لله. وقد يقلده في أمور تخالف رغبته، هذا علامة الصدق، هذا هو علامة الصدق. لكن قلده لأنه في اجتهاده يرى أنه أقرب إلى ما يريد الله، إلى العلم الشرعي وإلى العمل الصالح، فيقلده. إلى أنا لما نقلد المحقق أو نقلد علماء الحنابلة مثلا، لأننا نرى أنهم أقرب إلى الدليل، وأن هذه مدرسة الحديث، الحنابلة، المالكية، الشافعية، هذه مدرسة أهل الحديث. طبعا الحنفية مدرسة تسمى مدرسة أهل الرأي، لكن الرأي السني وليس الرأي البدعي، الرأي السني وليس البدعي. فجميع فقه المذاهب الأربعة وجميع فقه فقهاء السلف، أي نعم، ما عدا، لكن هذه الأربعة منضبطة ومعلومة مشتهرة عند الأمة بأنها هي مذاهب أهل السنة، أي نعم، منضبطة. فهذه هي يجمعها قدر مشترك، وهو اتباع السنة، في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، اعتذارات بليغة وتكتب بماء الذهب عن هؤلاء الأئمة. خلاصة هذه الاعتذارات أنه لا يعرف ولا يظن أن واحدا من هؤلاء الأئمة يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا توفر فيه أنه أو لا يظن به، ما يعرف ولا يظن به أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يكون معذورا فيما خالف فيه، لأنه خالف إما لأن الحديث لم يبلغه وقد بذل جهده واستفرغ وسعه، وإما أن الحديث بلغه لكن عرف أنه منسوخ، أو عرف أنه عام وله مخصص من السنة، أو لم يظهر له من دلالة الحديث ما ظهر لغيره وقد بذل جهده. هذه كلها أسباب وكلها أمور يعذر بها المجتهد. نعم، أنا أنصح بقراءة هذا الكتيب، طبعته الجامعة الإسلامية، اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أنصح بقراءته وأنصح بالحرص عليه، لأنه فيه فقه عظيم وفيه خير كبير. نعم، في الدفاع عن أئمة السلف رحمهم الله. نعم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. نعم التقليد بغير حجة، التقليد بغير حجة، أما التقليد بحجة وبالمأخذ يعني ترى أن مأخذ هذا الإمام ويعني أنه مأخذ صحيح وهو أسعد بالدليل، فهذا لا يسمى، ليس التقليد المذموم. التقليد المذموم هو التقليد الأعمى، التقليد بدون حجة، والذم كله إذا ذم التقليد إنما ينصب على التقليد بلا حجة. أي نعم، هو الذي بمنزلة أكل الميتة. نعم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. أحسن. نعم. والتقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس تقليدا، ليس تقليدا على الإطلاق أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، يعني لا نقول فرضه التقليد وهو بمنزلة الميتة. العامي حينما يسأل يعني فاسألوا على الذكر للجميع، فاسألوا على الذكر ليست للعام دون غيره، فاسألوا أهل الذكر وبسؤالكم أهل الذكر تفقهون. أي نعم، وتعلمون الشيء بحجته ودليله. أي نعم، على كل حال يحتاج إلى نعم. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن نعم تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. والتقليد نوعان: عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. يعني طبعا ما في أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم يطاع في كل أمره ونهي، لأن هذا يقتضي عصمته، ولا معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا معصوم إلا رسول الله هو الذي يطاع في كل أمره ونهيه. أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من أمره ويترك، ما من أحد إلا ويؤخذ من أمره، نعم، أو ما يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، كما قال الإمام مالك رحمه الله. يعني من سوى الرسول عليه الصلاة والسلام مهما يعني كان في العلم فهو لا يطاع ولا يتبع في كل ما أمر ونهى، بل يؤخذ منه. وقد مر معنا الليلة البارحة شيء من هذا. أي نعم، لكل حال الذي يطاع طاعة مطلقة في كل أمره ونهيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. وبهذا انتهت رسالة الأصول الثلاثة، فنسأل الله أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب، وأن يثيب شارحها أحسن الثواب، وأن يثيب شيخنا أحسن الثواب، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، والقارئ والسامع آمين، وأن يجمعنا وإياه. نعم أحسنت. نعم. في دار كرامته، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكتفي بهذا. عندك شيء أحضرته يا شيخ جميل؟ ماذا أحضرت؟ أي الفتوى الحموية. نعم، تتمه يعني فيما نحن فيه للقاعدة هذه. الأبيات اللي أي نعم. أنا أحب يعني لأن في أول الحموية فيه تتمة لهذه القاعدة من أحسن يعني ما يمكن، فلعلنا نكلف الأخ فهد بارك الله فيه. تعرض من البداية أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى، بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وذلك في سنة 98 و600 للهجرة، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قول السادة الفقهاء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه؟ وأبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. هذا سؤال في الصفات، في آيات الصفات وأحاديثها، وهو في صلب موضوع الليلة، لأن الذي صد الخلف عن منهج السلف في إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بها هو يعني هو شبهة الشيطان التي مفادها أن الأدلة العقلية هي التي يرجع إليها، والأدلة العقلية هي ما وضعه البشر أو ما ورث عن الفلاسفة واليونانيين، وما يسمى بعلم المنطق الذي يعرفونه بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وهذا خطأ، ما فيه شيء يعصم مراعاته الذهن، والعبد كله بذهنه وجسمه يعصمه عن الخطأ إذا راعاه بإذن الله إلا الوحي. هذه الأقصى المنطقية ميزان، حتى بلغت بهم الجرأة أن يزنوا الكتاب، يزنوا القرآن، قضايا القرآن يزنونها بهذه الأقصى المنطقية، فنسأل الله السلامة. بينما المطلوب من المسلم أن يجعل الوحي هو الميزان، يزن به كل شيء، يزن به أقوال الناس وأحوالهم وأفعالهم، ولا يزن يعني القرآن والسنة لا يزنهما بشيء، لا يحكم على القرآن والسنة مثلا علم النحو، لا يحكم على القرآن والسنة علم المنطق، لا يحكم على القرآن والسنة مثلا عادة أهل بلد أو عرفهم أو مقتضيات عقولهم، بل القرآن والسنة هما الحكم، الوحي هو الذي يحكم، وهو الذي يوزن به كل شيء، ولا يوزن بشيء ما لا. نعم، فهؤلاء نسأل الله السلامة يعني في مثال كانوا يملونه علينا في دروسنا، قالوا مثلا لا إذا نظرنا في قوله تعالى اعملوا آل داود وقليل من عبادي الشكور، قالوا هذه قضية جزئية، قضية أي نعم، وقليل من عبادي الشكور قضية جزئية موجبة، قضية جزئية موجبة، كيف نعرف أنها صادقة؟ شوف أعوذ بالله، على كل حال أنا ذكرت لأنهم يجعلون هذه الزبالات هي المقياس، فصدهم يعني صدهم عن ذكر الله وصدهم عن الهدى واستوحوذ عليهم هذه البدع وهذه الأشياء التي أشربوا حبها وتقديسها. قالوا نأتي بقضية يعني مخالفة أو بقضية مناقضة، نأتي بنقيضها. ما هو نقيض الجزئية الموجبة؟ نقيض الجزئية الموجبة الكلية السالبة. كيف؟ ما هي الكلية السالبة التي تقابل الجزئية الموجبة؟ لا أحد من عبادي شكور، هذه كلية سالبة. في التأمل في السالبة نجد أنها كاذبة، وكذب النقيض دليل على صدق المناقض. ما شاء الله، توك تصدق يعني المفروض العكس. أي نعم، هذا هو العكس. أي نعم، لكن صدهم عن أن يتأملوا عن أن يتدبروا القرآن، صدهم ما استحوذ عليهم يعني من هذه البدع وهذه الضلالات الموروثة. فكان في وقت الصحابة ما يسألون عن آيات الصفات، ما عندهم إشكال فيها. القرون الثلاث المفضلة ليس عندهم إشكال أبدا في النصوص، وليس فيها، ليس من نصوص الصفات يعني ما هو من المتشابه، بل هو محكم. إذا ورد في كلامه تعالى إنا ونحن التي قد تدل على التعدد وقد تدل على التعظيم، يحكمونها بقوله تعالى قل هو الله أحد، فيبقى إنا ونحن للتعظيم ليست للتعدد، وهكذا. يعني ليس في نصوص الصفات ما يوهم التشبيه، ولهذا صاحب الجوهرة أخذ قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا خطأ، لا نسلم بأن في نصوص الكتاب نصا يوهم التشبيه، حاشا أن يكون نص من نصوص الوحي موهما للكفر، بل التشبيه والتمثيل إنما يحصل للمتلقي لأنه لم يتدبر هذا النص ولم يعطه حقه من التدبر والتأمل، لم يلم بهذا النص كله، فحصل عنده ما حصل بسبب سوء فهمه لا بسبب أن النص في حد ذاته موهم. أي نعم، حتى نحتاج إلى تأويل أو نحتاج إلى تفويض، بل جميع نصوص الوحي إنما هي دالة على الحق ودالة على الهدى ودالة على النور، لكن لا بد من تدبرها، لا بد من تأملها، لا بد من فهم بعض النصوص ببعض. فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويفسر بالسنة، وهكذا. إجابة الشيخ شافية، لكن أحببت أني يعني نعم أنه بعد ما تأخرت القرون حصل الإشكال، فسألوا الشيخ يعني وهو عالم من أعلام أهل السنة رحمه الله وجزاه خيرا. نعم، فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين، وقولنا فيها ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا أو غيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يحب بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا، وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقدم هذه المقدمات، لأن الأمر غريب، يعني أصبحت آيات القرآن آيات الكتاب والنصوص الصحيحة من السنة محل إشكال، فيسأل عنها هل تجرى على ظاهرها أو لا تجرى أو ماذا يقول، فهو يبين يقول يعني سبحان الله، إذا لم يكن الكتاب والسنة وما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني يستقى منه الهدى والنور، فمن أي شيء يستقى؟ يعني محال في العقل وفي الدين أن يكون السراج المنير قد يعني ترك هذا الباب، لم يحكمه ولم يبينه، بل أحكمه وبينه. وما كان السلف وما كان الصحابة يعني يستشكلون شيئا من هذا، لأن الأمر واضح عندهم، فهو عليه الصلاة والسلام السراج المنير الذي بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وهاديا إلى صراط ربه بإذنه سبحانه وتعالى. محال مع أن يكون هذا الهادي قد لبس أو كتم أو لم يبين البيان البليغ المبين. نعم. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على المحجة يعني البيضاء، حتى آداب القراءة، حتى آداب قضاء الحاجة، علمهم كل شيء دقيقا أو جليلا، يعني حتى بلغ من تعليمه في الدقة أن علمهم آداب قضاء الحاجة. فمحال مع هذا أن يكون الأمر المهم الذي هو أفضل ما اكتسبته العقول، أفضل ما تتشوف إليه النفوس، هو معرفة مرسله، معرفة هذا الرب، معرفة هذا الباري، معرفة هذا الفاطر، معرفة هذا الذي استقرت في القلوب الضرورة بقصده والتوجه إليه. كيف يعني من كان عنده أدرى مسكة عقل لا تتجه همته إلى معرفة هذا الأصل، ويظن أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس حتى آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم هذا الأصل العظيم، أو ما علمهم هذا الأصل العظيم وبينه؟ أي نعم. ونحتاج إلى هؤلاء الفلاسفة وإلى هؤلاء المتأخرين أو فروخ الصابئة وفروخ النصارى واليهود، نستقي منهم الشفاء في هذا الأصل العظيم وفي هذا المحتاج إليه الحاجة الكبرى. أي نعم، سبحان الله. نعم. وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. نعم، الذي عبادته، الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. لا شك فيه. كيف يترك هذا الباب ما يعرف أو ما يبينه الرسول؟ حاشا وكلا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، بل هذه خلاصة الدعوة النبوية. نعم، وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. لا. ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا، هذا مبدأ للمناظرة جيد يصلح لطلبة العلم، يعني حينما يناظرون مثلا يجادلون بالحكمة، وأهل الكتاب يجادلونهم بالحكمة ويردون شبههم، يعني يقال لهم أو حتى غير أهل الكتاب، حتى من التاث عقله ببعض البدع من المسلمين، يقول له يعني هذا الذي تقوله هل هو شيء يعني عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعرفه؟ فقد يقول إن هذا أمر يعني فتح علينا، وكل زمان له يعني له أسلوب وله كذا، أساليب الدعوة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها نمط، وأساليبها في وقتنا لها نمط، كما أن المعيشة في وقته لها نمط وفي وقتنا لها نمط، كما أن المراكب في وقته لها نمط وفي وقتنا تغيرت، فيعني كما تتغير يعني أنماط المعيشة تتغير أيضا أساليب الدعوة وأساليب القرب إلى الله عز وجل، فيجادل بمثل هذا الكلام. يعني هذا الذي تزعمه في الدين هل هو شيء يعني عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أتيت بشيء أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا لا يستطيع أن يجيب أي بأي جواب، أجاب هو مخصوم. نعم، فإن قال إنه لم يعرفه فمصيبة أن يكون هو عرف ما لم يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن قال عرفه عليه الصلاة والسلام فيقال له وهل بينه أو كتمه؟ هل وسعه عليه الصلاة والسلام أن يسكت عنه؟ فإن قال نعم فقل الذي يسع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعك، الذي وسع القرون الفاضلة لا يسعك. يعني منطلقات عظيمة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل، فننتبه لها. نعم، ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين به وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق. إما الكتمان، نعم، إما الكتمان، وإما يعني العدم، نعم، عدم اعتقاد هذا الحق، العدم أو الكتمان. إذا كانوا يعتقدون الحق وهذا العلم موجود فقد كتموا، فسبحان الله، هل يظن بهم يعني عدم العلم وأنت العلم نزل عليك؟ هذه المصيبة. يعني يظن بالفضلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرون الفاضلة يظن بهم عدم العلم، وجاءه ما شاء الله فتح عليه هو علم، يعني ما لم نعم، وإني وإن كنت الأخير زمان لآتمي ما لم تأتي به الأوائل. سبحان الله. فالله المستعان. أو أنه يعني ما يستطيع أن يقول يعني علمت ما لم يعلموا، ولكنهم عالموا وكتموا للمصلحة، قد يقول هذا الكلام. طيب حينما كتموا للمصلحة ليس هذا قد وسعهم؟ فالأمر الذي وسعهم ألا يسعك؟ كما قال الكناني، أي نعم، حينما ناظر الجهمي بين يدي الواثق أو بين يدي أحد خلفاء المسلمين، قال يعني شيء وسع النبي وأصحابه لا يسعك، لا وسعتك الأرض ولا السماء. ف فاستلقى الواثق يعني من الضحك وأعجبه هذا، وكان سبب يعني رفع المحنة عن أهل السنة هنا بعد الإمام أحمد، وفي زمن الإمام أحمد في قضية المحنة بخلق القرآن. نعم، هي في هامش كتاب الحيدة في الطبعة الأولى قصة الكناني. نعم. قال: وكلاهما ممتنع، أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه، يعني باب معرفة الله وعبادته، هذا الباب هو يعني أول ما تتجه إليه همة الحي. أي نعم نعم. يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف بالفطرة الوجودية. نعم، بالفطرة الوجدية، يعني ما يجده في نفسه ضرورة، مفطور على وجدانه. أي نعم، لا يستطيع دفعه. أي نعم. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن فكيف يتصور مع هذا المقتضي، مع هذا المقتضي الذي هو أقوى المقتضيات. نعم، يعني أعظم من مقتضى العطش لشرب الماء، هذه حاجة تقتضي السعي والطلب في معرفة الرب. أعظم مقتضى من مقتضى العطش لشرب الماء أو الجوع لأكل الطعام. أي نعم نعم. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضى الذي هو من أقوى المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أي نعم الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة مقتضاه غير المقتضي أي نعم أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك نعم في أولئك السادة في مجموع عصورهم، هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم انكبابا. أي نعم نعم. وأما فكيف يعني بالسادة الفضلاء الربانيين القرون الفاضلة، النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نعم. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائله فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. نعم، لكن إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاد من توهم هذول، لأنهم دائما يعني يعتقدون غير الحق ولا يقولون بالحق وتعودوا الكذب فظنوا بغيرهم ما يفعلونه في أنفسهم هكذا. أي نعم، فسبحان الله. نعم. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا، هذه صحيحة، لكن اللي بعدها ما هي صحيحة. العبارة مدخولة. نعم، اللي بعدها قال: وإن صدرت هذه من بعض أهل العلم فلها وجه، أو هذه مزيدة على كلام الشيخ، ليست في المخطوطة، ويظهر أن الذي زادها جاهل أو الله أعلم بمقصده، لكن انطلت على أناس طيبين. نعم، وعلى الذين طبعوها فظنوها من كلام الشيخ، وهي ليست من كلام الشيخ، هي مدسوسة، إنما كلامه إلى حد ما سمعنا صحيح. نعم، كلام الشيخ. نعم، من أن طريقة ولهذا سميهم أغبياء، فكيف يقول وإن صدرت من بعض أهل العلم فلها وجه، فيه شيء من التناقض. نعم. على كل حال ممكن نفس العبارة المدسوسة تتركها هنا. من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، هذا قول بعض الأغبياء. نعم ونمشي عليه. نعم. فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حدا نحوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن إنما أتوا من حيث ظنوا إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ولهذا يشنعون، يعني يقولون الحفظ يعني ما هو وسيلة من وسائل التربية. صحيح الحفظ مجرد الحفظ، لكن حفظ القرآن، حفظ السنة، حفظ المتون، شد المتون، حفظ الأصول، طريق الوصول، المشايخ الفطاح الجهابذة ما نبغوا ولا فقهوا إلا بحفظ نصوص الوحي. أي نعم. فأول طريق الفقه هو الحفظ ثم الفقه، لكن هؤلاء يظنون أن سلفنا الصالح عبارة عن أشرطة فقط، يعني يرددون ما لا يفقهون. أي نعم. بمنزلة الأميين الذين عابهم الله عز وجل أنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة، فظنوا هذا واستحكم ظنهم فيهم فازدروهم احتقروهم. أي نعم. شأن الطفل أحيانا أو شأن المراهق أحيانا قد يرى أنه فتح عليه ما لم يعرفه غيره، فتجد أنه يظن أنه وصل يعني إلى أفضل مما وصل إليه أبوه أو شيخه أو إلى آخره. نعم نعم. أتوا من حيث ظنوا. نعم. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالات التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. يتبعون إلا الظن. نعم نعم. وما تهوى الأنفس الظن. أي نعم. وما تهوى الأنفس الظن باب الجهل باب الشبه، وما تهوى الأنفس باب الشبه باب الشهوات باب الشهوات، والضلال والمرض منبعه من هذين المصدرين الشبهة والشهوة. أي نعم. وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في كذبوا على طريقة السلف. نعم. وضلوا في تصويب طريقة الخلف. نعم. فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. نعم. وسبب ذلك هو يعني بالخلف أصحاب الفلسفة والمنطق والكلام، يعني تدخل ما عدا هذه البلاد ولله الحمد لا يدرس التوحيد، لا يدرس يعني علم العقيدة الصحيح غالبا ولله الحمد في يعني إلا في معاهد هذه البلاد. في المعاهد فيما خرج يسمون علم العقيدة ويسمونه علم الكلام، ويقصدون به المنطق والفلسفة والموروث عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ربما تجد كتابا يسمى أصول الدين لا تجد فيه دليلا واحدا من القرآن والسنة. أي نعم. المواقف المقاصد مثل المنطق السلم كل هذه أشياء يعني قوانين عقلية بشرية لا تجد فيها دليلا واحدا من الكتاب والسنة. هنا وتسمى أصول الدين. نعم. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف. طريقة السلف لا يفوضون المعنى إنما يفوضون الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول، يعني علم الكيف مجهول، لا أن الكيف غير حقيقة بل هو واقع، لكن علمه مجهول. المعنى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. نعم. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي فإن ما اعتمدوا فيه على أمور عقلية. لأن الشيخ يقرر رحمه الله أن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح. أي نعم. فهؤلاء جمعوا أي نعم إيش بين فساد العقل أي نعم الكفر بالسمع والكفر بالسمع أو أي نعم نعم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، وهما المقدمتين ما هما ارجع قبل سطر، فساد العقل وكفر فساد بالسمع. العقل والكفر بالسمع قبلها والكفر بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. أي نعم. والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. نعم. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلادهم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم. نعم. لعمري لقد طفت المعاهد. هذا الشهر الثاني. أي نعم. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو على قارع ذقن على ذقن أو قارع سن نادم. أي نعم. وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال. هذا الفخر الرازي. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. في بعض الرواية وحاصل دنيانا أذى ووبال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. هذا دليل على توبته، على توبة الرازي، لكن هذه آخر ما انتهى إليه أمره يشهد على نفسه. أي نعم. فلا حول ولا قوة إلا بالله، كيف يتبع ما هو يشجبه الآن. أي نعم. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نعم. ويقول الآخر منهم لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم. هذا الجويني. نعم. وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان. لابن أم الجويني حتى صرح في بعض الروايات. نعم. وها أنا أموت على عقيدة أمي. نعم. وفي رواية على عقيدة عجائز نيسابور. نعم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. هذا الغزالي، هذا الإمام الغزالي. نعم. قالوا إنه في آخر أنه توفي وصحيح البخاري على صدره أو على وجهه. نعم. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف